بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز السؤال عن الميت قبل الصلاة عليه؟ السؤال؟ نعم، بأن يسأل هل يصلي أو هل عليه دين؟ أما هل يصلي فلا يجوز، لأن الأصل في المسلمين أنهم يصلون، ولا يجوز أن تسأل إذا قدم هل هو يصلي أو لا. ولكن أحيانا يقدم لك جنازة تشك في كونه يصلي أو لا، لأنك ما رأيته بالمجلس في المسجد ولا يذكر عنه إلا السوء، فهل تسأل؟ نقول: لا، لا تسأل أيضا، اشترط والله بكل شيء عليم. قل: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحم، ولك على ربك ما استثنيت. وأما السؤال هل عليه دين، فهذا لا يسأل عنه إلا الإمام أو نائب الإمام في حال يكثر فيها الدين على الميت، لأجل أن يقولوا: إذا كان عليه دين وليس له وفاء فإنه لا يصلي عليه الإمام ولا نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم إليه الميت سأل عليه دين يوفى من تركته. نعم، عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه، حتى فتح الله عليه عليه الصلاة والسلام وكثر المال عنده، فجعل يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني صغارا فعلي وإلي، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.